من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه ابتداع وكل بدعه ضلال اما بعد فما زلنا في سلسله دروس شرح كتاب صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كانك تراها لأنه المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وقلنا قد انتهينا في الدرس السابق إلى الفصل المتعلق بما كان صلى الله عليه وسلم يقرأه في الصلاة. قال المصنف رحمه الله: ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس، وهكذا تفصيل ذلك مبتدئنا في الصلاة الأولى من الخمس وهي صلاة الفجر. أقول من هنا يبدأ المصنف رحمه الله في ذكر القرآن الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس المفروضة، وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. وهذه الأشياء التي يذكرها المصنف رحمه الله جاءت في الأحاديث المروية عن كان عليه الصلاة والسلام، وذكرها من باب ذكر الأمور المسنونة المستحبة وليس على سبيل الوجوب. فليس المراد من ذكر هذه الأمور التي من ذكر هذه الآيات والسور التي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم أنها على سبيل الوجوب أو أنها مخالفها خالف السنة، إنما نقول هكذا كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع أن يقرأ مثل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته وتحمل المأمومين ذلك فلا حرج ولا بأس، فهذه سنة مستحبة. أما إذا كان المأمومون لا يستطيعون تحمل القراءة الطويلة التي كان يقرأها الرسول فاستنى في حق الإمام إذا صلى للناس أن لا يطول وأن يقتصر على قراءة سورة سبح اسم الله الأعلى أو سورة الشمس وضحاها أو سورة الليل إذا يغشى ونحو ذلك. أقول هذا المصنف رحمه الله صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال مفصل، يقرأ فيها بطوال مفصل، فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع، وكان أحيانا يقرأ قاف القرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بالإصرار المفضل كإذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا زدرت في الركعتين شتينهما، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وقرأ مرة في السفر: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال لعقبة ابن عامر رضي الله عنهما: اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر، قال بعض رواته لا أدري في ركعتين أو في كتين، وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين، ومرة صلى صلاة الصبح تفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة، أخذته سالة فركع. وكان أحيانا يؤمرهم فيها بالصافات، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السيدة في الركعة الأولى، وفي الثانية يقرأ بألف على الإنسان حين من الساعة، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. أقول ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث الذي تذكر قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يؤخذ منه الأحكام التالية. الحكم الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بمثل هذه السورة، وهي تعتبر من طوال المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى الناس، المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، وطوال المفصل هي السورة السبعة في أول المفصل، يعني من سورة قاف السبعة السورة بعد السورة قاف، هذه هي طوال المفصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مثل هذه السور في صلاة الفجر. المسألة الثانية يلاحظ أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في صلاة الفجر القصار المفصل، فقد جاء كما ذكر المصنف أنه قرأ فيها بسورة الشمس كوي وسورة الزلزلة، واختلفوا في القصار المفصل، فبعضهم قال يبدأ من سورة عبس وتولى، ومعظم قال يجزى أما، ومعظم قال غير ذلك. الحاصل الصور القصيرة هذه كان الرسول أحيانا يقرأ بها في صلاة الفجر، مثل سورة الشمس والضحى أو الشمس إذا كوي الشمس كورة، وسورة إذا زلزلت أرض زلزالها، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. لكن ليس من السنة التزام ذلك، بل من السنة التنويع، فمرة يقرأ بهذا ومرة يقرأ بما هو أقوال منها من طوال المفصل، أو يخرج عن طوال المفصل ويقرأ سور أخرى تزيد عن هذه السور في الآيات، تزيد عن هذه السور في الآيات، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في صلاة الفجر بسورة الروم وبسورة المؤمنين وبسورة ياسين ونحو ذلك من السور. المسألة الثالثة هي أنه يجوز للإمام أن يقرأ السورة في الركعة الأولى ثم يعيد نفس السورة في الركعة الثانية، والدليل أنه ثبت كما أورد المصنف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في صلاة الفجر في الركعة الأولى بسورة زلزلة الأرض زلزالها، وفي الركعة الثانية بسورة زلزلة الأرض زلزالها، فدل ذلك على جواز الأمرين. أما قول الراوي في الحديث فلا أدري، أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك عنا، فهذا لا يؤثر في حكم المسألة، لأننا نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الوحي، فلو كان هذا الأمر غير جاهز شرعا لما أقره الوحي، فلما فعل الرسول هذا الفعل وأقره الوحي دل ذلك على أنه شرع، إذا لا حرج أن يقرأ الإنسان الصورة في الركعة الأولى ثم يعيدها في الركعة الثانية، ولكن يلاحظ أن السنة في ذلك أن يفعل هذا أحيانا لا تكرارا، أن يفعل هذا أحيانا لا يجعله على سبيل الدوام، ولا يجعله على سبيل الدوام. المسألة التالية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة استفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، يعني عند قوله تعالى ثم أرسلنا موسى وهارون بآيات وسلطان مبين، أو عند قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربهما ينتصران ومعين. أقول شك الراوي أيهما أخذته سالة فركعة، وفيه دليل أن الإمام فلا فقط أثناء القراءة أن يقطع قراءته أو ينهي قراءته عند الحديث ويركب. المسألة الثانية في هذا المقطع الذي جاء في ذكر قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أن من السنة في فجر في فجر يوم الجمعة أن يقرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وأن يقرأ ركعة الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. وهو أنبه على تنبيه أقول هذه السنة أن يفعلها الإنسان، هذه السنة أن يفعلها الإنسان، لكن إذا لم يقرأ الإنسان سورة السجدة ليس من السنة أن يقرأ سورة أخرى فيها سجدة، كما نرى بعض الناس يظن أن جعل الآية فيها السجود في صلاة الفجر من يوم الجمعة هو السنة، وهذا خطأ. فإن لم تقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الركعة الثانية من الركعة الثانية فأنت طبقت السنة، وإما اقرأ أي سورة أخرى ليس شرطا أن تقرأ سورة فيها سجدة. وكذا ما يفعله بعض الأئمة يفرق سورة السجدة في ركعتين، فيقرأ في الركعة الأولى إلى محل السجدة ويسجد، ثم في الركعة الثانية يقرأ بقية السورة. هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. المسألة الثانية أقول في هذا المقطع من كلام المصنف وما ورده من الأحاديث نتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص أو كان الغالب في سنته صلى الله عليه وسلم أن يفرد كل ركعة بسورة، أن يفرد كل سورة بركعة، وأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة بعض السورة في الركعة، إنما كان الأكثر والأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم أنه يكمل سورة كاملة للركعة. وقد سبق التنبيه على هذه السنة، وأن كثير من الناس يضيعها، فأصبح الأئمة لا يقرؤون للناس إلا بعض السورة في الركعة وبعض السورة أخرى في الركعة الثانية، أو يقرؤون سورة ويقسمونها إلى قسمين، وهذا حالهم الدائم، وهذا مع جوازه لأنه خلاف السنة. من أراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يحرص أن يفرد لكل ركعة سورة أو لكل سورة ركعة، كما مر معنا هذا والحمد لله في أول الدروس التي شرحنا فيها هذا الكتاب، حيث أورد المصنف رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على هذا المعنى، بعض الأحاديث الدالة على هذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى أن تفرد كل ركعة بسورة أو كل سورة بركعة، أن تفرد كل سورة بركعة صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقيقة من الأمور التي يعني كثر من الناس مخالفتها من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان فالناس صاروا يعني يقرأون بعض السورة في الركعة الأولى وبعض السورة في الركعة الثانية ولا يحصل على إكمال السورة في الركعة، وهذا فقط. أورد المصنف رحمه الله في الفصل الذي أورده في قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع كل سورة حظها من الركوع والسجود، وفي رفض لكل سورة ركعة. وقال كان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله في أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم، وكان تارة يقسمها في ركعتين وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. إذا كان يفعل هذا وهذا وهذا، فالمداومة على أحد الأفعال وإن جاز إلا أنه خلاف السنة، وإن جاز فإنه خلاف السنة. وكان الإمام أحمد بن حنبل يصلي خلف الإمام، وكان الإمام يكثر من أن يقرأ بعض السورة في الآية ولا يكملها، فكره أن يصلي خلفه وصار يصلي خلف إمام آخر رحمه الله، من أجل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة أنه من السنة في الصلاة أن تطول القراءة في الركعة الأولى وأن تكون الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى. معلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ في الركعتين الأولين الفاتحة والسورة، وفي الركعتين التاليتين لا يقرأ إلا الفاتحة. وكان يطول القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الركعة الثانية، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله على القراءة في سنة الفجر، قال: أما قراءته يعني صلى الله عليه وسلم في ركعتي سنة الفجر، وكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيهما في أم الكتاب؟ وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة الأولى منهما آية، آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة آل عمران إلى آخر الآية، وفي الأخرى من سورة النساء قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها، وربما قرأ بدلها فلما حس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية، وحين يقرأ قل يا أيها الكافرون الأولى وقل هو الله أحد الأخرى، وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية من سورة الإخلاص قل هو الله أحد في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربي. أقول في هذا الفصل يبين المصنف رحمه الله ما كان عليه حاله عليه الصلاة والسلام في القراءة في ركعتي سنة الفجر التي هي من السنن الرواتب، السنن الرواتب التي ذكرها عبد الله بن عمر في قوله حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر في بيته، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين قبل وركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. هذه السنن الرواتب منها ركعتين الفجر سنة راتبة جاء في فضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة قالت من حافظ على قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له قصر في الجنة، بني له قصر في الجنة. والمسلم يستحب له أن يكثر من السنن الرواتب، يكثر من السنن والتطوعات والنوافل التي هي من جنس الفرائض، ومن ذلك الصلوات المسنونة التطوعية. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عاد لي وليا أعززته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها وقدمه التي يسير بها إلى الحديث. وفي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فنويل التامة قبلت وقبل السائر عمل، ونويل الناقصة قيل له تطوع فأكمل ما فيها في النقص وقبلت ثم قبل السائر عمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا المسلم استحب له أن يحافظ على الصلوات التطوع، ومن ذلك ركعتي الفجر. ركعتي الفجر هذه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها في الحضر وفي السفر، يحافظ عليها في الحضر وفي السفر، ما يتركها صلى الله عليه وسلم لا هي ولا الوتر، لا هي ولا الوتر. صلاة ركعتي الفجر هذه التي هي تطوعية قبل صلاة الفجر الفرض، ووقتها من بعد الدخول وقت صلاة الفجر إلى أن تصلي صلاة الفجر، إلى أن تصلي صلاة الفجر. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر السنة هذه يخف القراءة حتى تقول السيدة عائشة لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا، ومعلوم أن إنما تريد أنه كان خفيف القراءة فيها جدا، يعني يكتفي بقراءة آية، يقرأ سورة الفاتحة وآية أو آيتين، لا يزيد أو يقرأ سورة صغيرة كما وردت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل ادخلوا هو الله أحد في الركعة الثانية، أو يقرأ الآيات التي وردت عنه أنه كان يقرأ مثل الآية من سورة آل عمران والآية من سورة النساء ونحو ذلك. المقصود أن ركعتي الفجر السنة أن يخفف الإنسان فيها القراءة ولا يطيل فيها القراءة، ولأن الحكمة من ذلك أن الإنسان لما يقوم يصلي صلاة الفجر إنما يقوم من نومه، والإنسان من النوم يعني يكون في أول صحوته يحتاج إلى أن يلوم شأسه وكذا، فلا يطيل القراءة حتى لا يفسد، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله صلاة الفجر وكانت صلاة الظهر، قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وكان أحيانا يطيلهما حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الزاهد إلى المسيح فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله أنه يريد بذلك يجد الناس الركعة الأولى. وكان يقرأ في كل من الركعتين قبل 30 آية، قبل قراءة الإسلام 100 سجدة وفينا الفاتحة. وأحيانا كان يقرأ في السماء والطائف والسماء ذات البروج والليل إذا يخشى ونحوها من الصور، وربما قرأ إلى السماء انشقت ونحوها. وقد يعرفون قراءته في الظهر والعصر بالطلاب لحيته إذا نقول هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ بهذه السور في صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم. وما فيها من المسائل، ما في هذا الفصل من المسائل أشرنا إليه فيما سبق. قال المصنف: قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في أخيرتين. قال: وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أكثر من الأوليين، قدر 15 آية، وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. وكان يسمعهم الآية أحيانا، وكانوا يسمعون منه النغمة بسبحة مربد الأعلى ونزاك حديث راشية. وكان أحيانا يقرأ في السماء ذات البروز وفي السماء والطائف ونحوهما من السور، وأحيانا يقرأ بالليل إذا يخشى ونحوها. أقول هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان مسألة، وهي سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أولئين بعد الفاتحة، وفي الأخرين لا يقرأ بعد الفاتحة. فهل كانت هذه سنة الرسول الدائمة أو كان أحيانا يخالف هذا؟ فبين المصنف في هذا الفصل أن الرسول كان أحيانا يخالف ذلك، وكان أحيانا يقرأ في الأخيرتين، يعني في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، وفي الركعة الثالثة من المغرب يقرأ بآيات زيادة على الفاتحة. فقد ورد أنه كان يقرأ في الركعة الأولى ب 30 آية، وفي الركعة الثانية منحوها، أما في الركعة الثالثة والرابعة فيقرأ منها 15 آية من 30، 15 آية. واضح؟ وأنه كان يقرأ أحيانا، يقتصر أحيانا أو على سورة الفاتحة، يقرأ أحيانا مقتصرا على سورة الفاتحة. وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج بالسماء والطارق ونحوها من السور، وأحيانا يقرأ بالليل إذا يخشى ونحوها، يعني في الركعتين الأخيرتين. إذا نقول السنة الكثيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ في الأخيرتين شيء زيادة عن الفاتحة، وأنه أحيانا كان يقرأ بسورة أو آيات زيادة على الفاتحة، كما أثبته المصنف في هذا الفصل. إذا من فعل هذا وفعل هذا فقد أخالف السنة، ومن اقتصر على أحدهما خالف السنة. ونقول من أكثر من قراءة الفاتحة فقط دور زيادة في الركعة الثالثة من المغرب أو الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فإن فقد أصاب السنة، بحيث يكون الكثير هذا. وأحيانا يقرأ بزيادة على الفاتحة في الركعة الثالثة من المغرب أو الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، يقرأ الفاتحة والسورة. ثم قال المصنف رحمه الله صلاة العصر: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولين بفاتحة الكتاب والسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في الركعتين في كل من الركعتين الأولين. وكان إلى الركعتين الأخيرتين أكثر من الأولين قدر نصفهما. وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وكان يسمعهما الآية أحيانا، ويقرأ في السورة إذا كان في صلاة الظهر. قال: صلاة المغرب، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار مفصل، حتى أن إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم أصاب أحدهم إنه ليذكر مواقع نبله. وقرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية، وكان أحيانا يقرأ بطوال مفصل وأوساط. فكان ثلاثة يقرأ بالذين كفروا وصدوا وصدوا عن سبيل الله، وثلاثة بالطول، وثلاثة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها. وكان أحيانا يقرأ بطولين طولين، أنها سورة الأعراف في الركعتين، وثلاثة بالأفلام في الركعتين. أقول هذا الفصل بين فيه المصنف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب صور طويلة وصور قصيرة، ولكن قراءته القصيرة هو الغالب، قراءته القصيرة هو الغالب من صلاته صلى الله عليه وسلم. وقيل انه كان يخف القراءة في هذه الصلاة، حتى ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا اذا سلم الرسول من الصلاة وأطرافه يشاهدون مواقع الأقواس والسهام التي كانوا يستعملونها، وهذا معنى قوله إن صرف أحدهم وإنه لا يبصر مواقع نبله، يعني قبل أن يحل الظلام التام، قبل أن يحل الظلام التام، فكان يصلي خلف الرسول، والرسول كان يقرأ قراءة قصيرة جدا، فيخرجون من الصلاة وهم يشاهدون مواقع النبل، يعني قبل أن يحل الظلام التام تشتبك النجوم في السماء، ومعنى هذا أن الرسول كان يبادر بالصلاة في أول وقتها وينتهي منها في وقت قصير لأنه لم يكن يصل القراءة فيها، ومعنى هذا أن هذه هي السنة في صلاة المغرب، هذه هي السنة الغالبة في صلاة المغرب. وكان أحيانا يقرأ بصورة مفصلة، فكان يقرأ أحيانا بصورة محمد، وأحيانا بصورة الطور، وأحيانا بصورة المنزلات، وكان أحيانا يطول فيقرأ بصورة الأنفال، ويقرأ بصورة الأعراف، اقرأ بسورة الأنفال واقرأ بسورة الأعراف. وهذه سنة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من السنن المهجورة. الآن الناس لا يطيقون أن يقرأ بهم أكثر من قصار أو فرصة. وعموما نحن نقول ينبغي للإمام أن يترفق بحال المأمومين فلا يقرأ فيهم القراءات الطويلة هذه، لكن إن وجد من المأمومين نشاطا أو كان خلفه طلبة علم ينشطون إلى قراءة مثل هذه السور فإقامة السنة وإحياءها فيه أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. ثم كان مفصل القراءة في سنة المغرب، سنة المغرب يعني نافلة المغرب التي هي من السنن الرواتب، ما ذكرنا في حديث ابن عمر قبل قليل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر في بيتي، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب. هذه الركعتين بعد المغرب هي سنة المغرب. ماذا كان يقرأ الرسول في سنة المغرب؟ قال المصنف: وأما سنة المغرب المعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه هي السنة، ولو قرأ إنسان فيها بغير ذلك جاز، لكن من أراد السنة يقرأ هذه السورتين، سورتي الإخلاص، قل هو الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بصلاة العشاء، فقال كان صلى الله عليه وسلم فذكر المصنف رحمه الله صلاة العشاء، فقال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان يقرأ تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من الصور، وتارة بإذا الشمس انشقت وكان يسجد بها، وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى، ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحاب العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ عنه، فقال فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق، ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت بالناس فقرأ بشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك والليل إذا يخشى، فإني أصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أقول هذا الكلام سبق شرحه وتقريره، وفيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من القراءة في صلاة العشاء، ونقف عند هذا الحد ونسمع الأسئلة إن شاء الله. طيب. وعليكم السلام. إذا كنت في صلاة وقرأت سورة العلق فهل أسجد في نهايتها؟ نعم يا سيدي الصوت مرة غير واضح. طيب الشيخ علق الهاتف وانت سبيت مرة أخرى إن شاء الله الآن. وبركاته. السؤال الأول يا شيخ، إذا كنت في صلاة وقرأت سورة العلق فهل أجهد في نهايتها لوجود السجدة أم أكمل صلاتي عادية؟ هذا السائل يسأل يقول إذا قرأت سورة العلق وكنت في الصلاة وقرأت آية السجود فهل أسجد أو أكمل صلاتي عادية؟ الجواب، هذا يسمى عند العلماء بسجود التلاوة، وسجود التلاوة مستحب وليس بواجب على القول الصحيح الراجح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فيها سجدة ولم يسجد صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن سجود التلاوة ليس بواجب. فهذا المصلي الذي قرأ بسورة العلق إذا قرأ آية السجود هو بالخيار، إن شاء يسجد للتلاوة يكبر ويسجد للتلاوة ثم يرفع ويقف قليلا ثم يكبر ويركع، وإن شاء يكمل صلاته عادية ولا شيء عليه، والأفضل أن يسجد للتلاوة لأن هذا ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من المستحبات عند أهل العلم، والله أعلم. بارك الله فيكم يا شيخ. هل يجوز للإمام أن يقنط في الركعة الثانية قبل الركوع سرا أو بعد الركوع في صلاة الفجر؟ هل يجوز للإمام أن يقنط في الركعة الثانية قبل الركوع سرا أو بعد الركوع جهرا دائما في صلاة الفجر؟ هذا السائل يسأل يقول هل يجوز القنوط سرا في صلاة الفجر في الركعة الثانية للإمام قبل الركوع أو بعد الركوع على سبيل الدوام؟ والجواب، هذا القنوت وهو قنوت الفجر على سبيل الدوام طوال العام لم ينقل إلا عن بعض المذاهب، وجمهور أهل العلم على خلافه، بل نص بعض أهل العلم على بدعيته، قال إن المداومة على القنوت في صلاة الفجر بدعة غير معروفة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه نقول لا يجوز أن يداوم الإنسان على القنوت في صلاة الفجر لأنه خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان يقنط سرا أم كان يقنط جهرا، سواء كان يقنط سرا أم كان يقنط جهرا. أما القنوت المشروع فهو قنوت النازلة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يسن الإمام أن يقنط بالمصلين في الركعة الأخيرة بعد الركوع، في الركعة الأخيرة بعد الركوع، كما ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يفعله في الصلوات الخمس، فقنط في الفجر وقنط في الظهر وقنط في العصر وقنط في العشاء وقنط صلى الله عليه وسلم في المغرب، فكل هذه الصلوات يشرع فيها القنوط للنازلة، يفعله بقدر وقت النازل لمدة شهر، لمدة شهر ونصف، لمدة شهرين، ولا يسن المداومة عليه طوال العام، ولا يسن المداومة عليه طوال العام. والذي يظهر رجحانه أن القنوط إنما يأمر به الإمام الأعظم إمام المسلمين، فلا يسن للناس في المساجد أن يقنطوا من عند أنفسهم بغير أمر الإمام، لا يسن لهم أن يقنطوا من عند أنفسهم بغير أمر الإمام، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نزلت في زمانهم نوازل في الشام وفي العراق وفي مصر، ومع ذلك لا نسمع أنهم قنطوا من أجلها في مساجدهم ولا في المدينة ولا في أي محل آخر، إلا ما أمر به الإمام حصلت نوازل عظيمة لم يحصل فيها طلب قنوط من المسلمين في زمن الصحابة في كل نازلة. إذا القضية مرجعها إلى ما أمر به الإمام، أو إذا أقصد الإمام الأعظم، ولا حرج إذا فعل ذلك في الصلاة الخاصة، يصلي الإنسان ويقنط في الصلاة الخاصة لا حرج. إذا النوع الأول من القنوط المشروع هو قنوط النازلة، يشرع في الصلوات الخمسة منها صلاة الفجر بس في وقت النازلة لمدة شهر أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة. النوع الثاني قنوط الوتر، وهذا يفعل أيضا في صلاة الوتر طوال العام، وكانوا يحافظون عليه في الشهر الأول من رمضان ويتركونه في النصف الأخير من رمضان، يتركون القنوط في صلاة التراويح العامة. يكون قراءة الوتر في النصف الأخير من رمضان لأنهم رضي الله عنهم نعم كانوا يتركون القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان يعني في الصلوات العام، ومع هذا هم يقولون بمشروعيته طوال العام. أما المداومة على قنوت الفجر فهذا عند العلماء عند بعض أهل العلم من البدع والله أعلم. هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة؟ هذا السائل يسأل يقول هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة؟ والجواب نعم يجوز هذا، ولكن لا على سبيل المداومة. والدليل على جوازه أن رفع اليدين في الدعاء من سنة الدعاء، والسيوطي رحمه الله رسالة مفردة اسمها فضل الوعاء بأحاديث رفع اليدين في الدعاء، أورد فيها الأحاديث التي تثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء، مما يعني أن رفع اليدين في الدعاء من السنة. ولكن الظاهر أن الدعاء عقب الصلاة ما كان الرسول دائما يرفع فيه يديه، وعليه نقول يجوز للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء عقب الصلاة بدون مداومة، بدون مداومة، يعني تارة يدعو يرفع يديه وتارة يدعو بدون رفع اليدين إذا دخل الصلاة. هذه هي السنة والله أعلم. ما هي أوجه صلاة الوتر؟ هذا السائل يسأل يقول ما هي أوجه صلاة الوتر؟ أقول الجواب لأن السائل يقصد بأوجه صلاة الوتر أي صور صلاة الوتر، وعليه نقول صلاة الوتر تجوز ركعة وتجوز ثلاث ركعات وتجوز خمس ركعات وتجوز سبع ركعات وتجوز 9 ركعات وتجوز 11 ركعة وأكثر من ذلك 13. يصلي كل هذا فهو سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل صورها تصلى ركعتين ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فقد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا قال كيف أصلي بالليل؟ فقال صلاة الليل مثنى مثنى. فأفضل صورة هذه يعني يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة، أو يصلي ركعتين ثم يوتر، أو يصلي 4 ركعات ثم يوتر بواحدة، أو يصلي 6 ركعات ثم يوتر بواحدة، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. ويجوز أن يصلي 3 ركعات موصولة، لا يجلس في الركعة الثانية من التشهد الأوسط إنما يجلس فقط في آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي وغيره أوتروا بثلاث ولا تشبه، فيما أخرجه الحاكم أنه قال أوتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب، وأخرج النسائي عن أبي بن كعب قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعات لم يجلس إلا في آخرهم، لم يجلس إلا في آخرهم. أما 5 ركعات فإنك تصلي 5 ركعات تجلس الرابعة والخامسة، أما 7 ركعات تصليها وتجلس السابعة، والتسع ركعات تصليها وتجلس السابعة والسادسة، والتسع ركعات تصلي تجلس الثامنة والتاسعة، على الصفة المذكورة في كتب الحديث. من ذلك ما جمعته وأوردته في كتاب طولة المتطور في صلوات التطوع، وهو يعني كتاب سهل التناول يمكن الرجوع إليه والله أعلم. هل صحيح أنه يستحب للمرأة لبس الجوربين في الصلاة؟ هذا السائل يسأل يقول هل يستحب للمرأة لبس الجوربين في الصلاة؟ الجواب المرأة إذا صلت من السنة في حقها أن تصلي كاشفة الوجه والكفين، وذلك عند أهل العلم مطلقا سواء كان هناك أجانب أم لم يكن هناك أجانب. ولكن بعض أهل العلم يستحب للمرأة إذا صلت في مكان فيه أجانب ينظرون إليها، رجال أجانب عنها ينظرون إليها، أن تفتل على وجهها وتلبس الجوربين، لأن المرأة عورة أمام هؤلاء الأجانب، وسنة كف الوجه واليد والكفين في الصلاة هي في غير صلاتها أمام الأجانب. فعند هؤلاء العلماء يستحب للمرأة الإبدال على وجهها ولبس الجوربين ما دام أمامها أجانب إذا كانت في الصلاة، كما أنه يستحب للمرأة أن تسدل على وجهها إذا كانت في الحج، رغم أن إحرامها في الوجه إذا مرت أمام أجانب. تسدل ولا تلبس البرقع أو النصيب، إنما تسدل إسدالا بأن تضع طرحة أو قماش ترميه على رأسها فيغطي وجهها، وكذا تلبس الجولبين. بالنسبة للمرأة في الصلاة، أما في الحج فقط ذكروا الإسدال لأنه مستحب، ولم يذكروا الجولبين مطلقا. وعليه نقول عند هؤلاء العلماء الذين ذكروا أن المرأة عورة على الأجانب حتى وجهها وكفيها، يستحب أن تلبس الجولبين إذا صلت أمام الأجانب، وأن تسدل على وجهها إذا صلت أمام الأجانب، والله أعلم. هل يستحب للمرأة أيضا لبس القفازين في الصلاة؟ آسف أنا حصل عندي لبس، أنا أخطأت في إجابة السؤال الأول، لو سمحت. أنا سمعت كلمة الجوربين كان القفازين. أنا أخطأت في الجواب الأول، أعيد الجواب الأول لو سمحت. نعم. الأول أنا أخطأت فيه في اللغة، أعيد الجواب. أقول هذا سائل يسأل عن لبس الجوربين، والمراد بالجوربين هو ما يلبس في القدمين. هل يستحب للمرأة لبس الجوربين؟ أقول نعم، من جهة الاستحباب يستحب لها أن تصلي لابسة الجوربين، فإن صلت بغير الجوربين وكانت ملابسها مستنة بحيث أنها تغطي ظهور قدمها، صحت صلاتها ولا حرج عليها، ولا يضر إذا انكشف باطن القدم، أما السؤال الثاني وهو أي استحب للمرأة لبس القفازين، فنقول نعم، ما ظهر العلم ذهب إلى أنه يستحب للمرأة إذا صلت أمام الأجانب أن تلبس القفازين وأن تسدل على وجهها، لأنه يرى أن وجه المرأة وكفيها من العورة التي ينبغي أن تسترهما حتى أمام الأجانب، فكذا إذا صلت أمام الأجانب فعليها أن تستر وجهها وكفيها، وتستر وجهها بالإستار وكفيها بالإس القفازين، والله أعلم. نعم. نعم. هل هناك صلاة تسمى صلاة التسبيح؟ دلتك ما جاوبنا في السؤال. هل هناك صلاة تسمى صلاة التسبيح؟ هذا السائل يسأل يقول هل هناك صلاة تسمى صلاة التسبيح؟ الجواب نعم، هناك صلاة وردت في كتب الحديث اسمها صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح، وهي الصلاة التي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمه العباس: يا عمي ألا أحبوك ألا أمنحك ألا أهبك تصلي أربع ركعات؟ ثم ذكر له صفة هذه الصلاة، أربع ركعات كالصلاة العادية، وذكر أنه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله بعد القراءة في القيام 15 مرة، وفي الركوع 15 مرة، وفي الرفع منه 15 مرة، وفي السجود 15 مرة، وفي الجلوس بين السجدين 15 مرة، وفي السجود مرة ثانية 15 مرة، وهكذا يفعل في صلاته كلها، وذكر لها من الأجر الشيء العظيم. ولكن أهل العلم اختلفوا فيها، فمن أهل العلم من ضعفها وأبطلها وقال هذه الصلاة منكرة لمخالفتها صلة الصلوات العادية المعروفة، ومن أهل العلم من أثبتها وبين سنتها، ومن سنيتها، ومن الذين أثبتوها وصححوها وبينوا سنيتها الحافظ بن حجر والشيخ ومن علي القاري والشيخ الألباني وجماعة كثير من أهل الحديث. وأما ما عليه الفتوى عندنا في السعودية فإنهم يقولون أن هذه الصلاة منكرة وباطلة وشاذة، وهو قول المشايخ مثل الشيخ عبد العزيز، مثل الشيخ محمد الصالح وغيرهم، العثيمين وغيرهم من المشايخ. وأنا الذي يظهر لي ريحانه والله أعلم هو القول الأول أنها صلاة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفردها بعض أهل العلم برسائل، منهم ابن ناصر الدين الدمشقي، ومنهم الأخ جاسم الفريد الدوسري، فإنه له رسالة مفردة في صلاة التسابيح بين فيه صحتها وثبوتها على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إذا نقض علي الوضوء في الصلاة فماذا أفعل؟ إذا انتقض على سائل يسأل يقول إذا انتقض علي الوضوء في الصلاة فماذا أفعل؟ أقول تخرج من الصلاة. صلاتك مفرد تخرج تتوضأ وتصطفها ثم تعود إلى الصلاة وتبدأها من البداية مرة ثانية. وقد جاء في بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتقض الصلاة أحدكم وهو يصلي مع الناس جماعة فليأخذوا بأخيه وليخرج من الصلاة وليتوضأ ثم يرجع إلى الصلاة. قال العلماء يأخذ بأخيه لكي يشك أنه نزل منه الرعب فيظنون هذا السبب خروجه. الحاصل هذا يعني معنى هذا الكلام كله أن من صلى الصلاة ثم انتقض الصلاة أنه يقطع ثم يذهب ويتطهر ثم يعود ويستأنف الصلاة مرة ثانية من البداية والله أعلم. هل هناك عدد محدد من الآيات يجب على الإنسان أن يقرأها في صلاة الفريضة أو النفل؟ هل هناك عدد من إيش؟ من الآيات يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يعني يجب أن يقرأ عدد من الآيات. هذا السائل يسأل يقول هل هناك عدد من الآيات يجب أن يقرأها الإنسان في الركعة الأولى أو الثانية في الصلوات المفروضة أو غيرها؟ الجواب لا، من ناحية الوجوب لا، لا يجب عليك أكثر من قراءة سورة الفاتحة، ما زاد عن الفاتحة فهو مستحب. وإذا كنت إماما فالمستحب أن تقرأ بآيات أو سور كسورة الشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسورة سبح اسم ربك الأعلى كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع معاذ بن جبل. وأما يعني إذا أردت أن تضيف فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا في الظهر والعصر بالثلاثين الآية مثل في السورة التي 30 آية مثل سورة محمد مثل سورة المؤمنون ونحوها من السور. أما أن نقول على سبيل الوجوب فلا، إنما الواجب فقط سورة الفاتحة. السنة المستحبة فيما زاد عن الفاتحة أن تقرأ بهذه الطريقة التي ذكرت لك قبل قليل والتي نذكرها في الدرس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بها في الصلاة والله أعلم. إذا جئت متأخرا لصلاة المغرب وقد فاتني ركعتين فعندما أقوم لإكمال الصلاة فهل أقرأ بصوت مرتفع أو منخفض؟ وهل أقرأ فيهما بالفاتحة والسورة أم ماذا أفعل؟ أفيدونا أثابكم الله. هذا السائل يسأل يقول إذا جئت إلى المسجد ودخلت إلى الصلاة فلم أدرك مع الإمام إلى الركعة الثالثة فهي الأولى بالنسبة لي، فإذا قمت للثانية فهل أجهر بالقراءة أم أسر؟ والجواب السنة في هذا الظاهرة أنك تسر ولا تجهر، أنك تسر ولا تجهر، لأنه لم ينقل أن الصحابة الذين كانوا يصطفون في الصلاة خلف الرسول في الصلوات الجارية أنهم كانوا يسرون. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجهر بعضكم على قراءة بعض في القرآن؟ فلو أننا قلنا أن كل مصلي يجهر لأدى هذا إلى أن يشوش كل مصلي على الآخر، ولأدى إلى تشويش المصلين المسبوقين على المصلين الذين يريدون أداء السنة، أو على الناس الذين في المسجد يريدون أن يذكروا الله عقب الصلاة. وعليه نقول هذا المسبوق في الصلاة الجارية إذا أدرك مع الإمام الركعة الأولى أنه يعني أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فصلى معه ركعة في المقام يكمل ما فاته من الصلاة، فإن الركعة الثانية يقرأ فيها سرا ولا يقرأ فيها جهرا. وهذا من الأشياء التي جعلتنا وجعلت أهل العلم يقولون أن سنة الجهر في الصلاة الجهرية إنما هي في صلاتها جماعة خلف الإمام. أما لو صلى الشخص منفردا ولو كانت الصلاة مفروضة وهي صلاة جهرية فإنه لا يسأل له الجهر فيها والله أعلم. لنا إمام يؤم الناس ويقوم برقية، ولكن تبين لنا أن الرقية التي يقوم بها غير شرعية بحيث يأتي بزوجته ويضع عليها غطاء ثم يتلو القرآن على المريض ويسأل زوجته ماذا ترين وتدعي علم الغيب، فهل يجوز الصلاة وراء هذا الإمام علما وأنه لي الاستطاعة في الذهاب للصلاة في مسجد آخر؟ الرجل بهذا الذي ذكره السائل يظهر أن هذا الرجل ليس على طريقة السلف الصالح، وأنه يدعي مثل ما قال السائل علم الغيب، وادعاء علم الغيب هو من الكهانة التي يعني وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، بأنها كفر. وعليه فإن هذا الرجل هذا الإمام يعني على أدنى الأحوال لديه أوصاف تدل على جهله وعلى بدعته، وينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة والإنابة من هذه الأمور وأن يقلع عن هذا الأمر. وينبغي على المصلين الذين انكشف لهم حاله وأمره أن يناصحوه لعله يترك ما هو عليه، فإن أصر على حاله تركوا الصلاة خلفه وصلوا خلف إمام آخر متمسك بالسنة مظهر لها متابع لمن جاء عن الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم على ضعوف المسلم الصالح والله أعلم. سؤال الأخير إن شاء الله. كثير من النساء المتزوجات إذا أراد زوجها أن يعلمها شيء في الدين لا تصبر وتغضب على زوجها، فهل عليها شيء؟ هذا السائل يسأل يقول كثير من النساء إذا جاء زوجها يعلمها شيء من الدين تغضب ولا تصبر، فهل عليها شيء؟ الجواب أقول هذه طبيعة النساء إلا ما رحم ربك، أن المرأة لا تتحمل مثل هذه التوجيهات ومثل هذه الأمور، وعلى الزوج أن يكون صابرا حليما رفيقا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وعلى الرجل أن يكون حكيما في تعامله مع المرأة وتعليمها وتوجيهها. أما أن يعلم الرجل المرأة بطريقة يعني شديدة غليظة لا رفق فيها ولا رحمة ولا حكمة، فإن هذا أدعى أن لا تصبر المرأة على تعليمه، وأدعى أن لا تلتفت المرأة إلى توجيهه وإرشاده وإلى نصحه، وأدعى أن تنفر منه، وبالتالي لا يحصل المقصود. وعليه فأنا أنصح الرجال أولا أن يترفقوا بالنساء وأن يزينوا أنفسهم ونصائحهم وتوجيهاتهم بالحكمة وبالرفق، وأن يعلموا أن المرأة يعني فيها هذا الضعف، أنها لا تصبر، وأنها يعني في تفكيرها يعني نوع من القصور. وأوصي المرأة بأن يعني تصبر وتتحمل الزوج، وأن يعني تعلم أن زوجها هذا إنما يريد لها الخير، وإنما يريد توجيهها ونصحها لما فيه إن شاء الله سعادتها في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعني تتواضع لطلب العلم ولطلب الحق، وأن يعني تعين زوجها على نفسها بأن تخبره مثلا بأن يترفق بأن يلين بأن كذا، وأن تظهر له البشاشة، وأن تتحمل وتحلم ما تقدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى لها وللزوج التوفيق والهدى والصلاح والرشاد. أما من جهة هل عليها إثم؟ أقول هذا يتوقف على طريقة المرأة وحالها. فإذا كان عدم صبر المرأة للتعلم فيما يجب عليها أن تتعلمه من باب العناء فهي آثمة، لأنها تركت تعلم ما يجب عليها أن تتعلمه، وتركت السبيل الذي يوصلها إلى رفع تقصيرها في عدم علمها بالواجب. أما إذا كان المعلومات التي يعلمها إياها زوجها هي من قبيل المستحبات فهي مقصرة واقعة في فعل المكروه، لا نقول أنها آثمة إلا إذا صدر منها هذا الفعل يعني عنادا وكبرا وإلى آخره. وثم أمر آخر، نقول قد تصدر هذه الأفعال بلا إرادة من المرأة فلا يكون عليها إثم أصلا. إذا القضية فيها تفصيل بحسب موضوع الأشياء التي يريد الزوج أن يعلمها إياها، وبحسب كيفية صدور ردة الفعل هذه من الزوجة. فإذا كانت الأشياء التي يعلمها الزوج إياها هي من الواجبات عليها في دينها تتعلمها، فتنفيرها ونفرتها من زوجها وعدم صبرها عليه بل يجب عليها أن تصبر، ويجب عليها أن تحاول أن تتعلم هذه الأمور، لأنه يجب عليها في دينها أن تقوم بها. أما إذا كانت الأشياء التي يعلمها إياها زوجها من باب المستحبات ونحوها فنقول هذه يستحب لها ولا يجب، فلو صبر منها شاء شيء لا نقول أنها آثمة، إنما نقول أنها قصرت وفوتت على نفسها الخير بحسب الحالة التي صدر منها، ولا إجمع عليها مطلقا إذا صدرت هذه الأمور منها بدون إرادة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.